أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

أكون بدعاء ربي فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له من رحمتنا وجعلنا وكان